بتفكروا بيها كانت شغالة أول مرة هتلاقيها. ولما رد كان بقاله ساعة مستنيها قالت له أنا خارجة ينفع لبكرة نخليها. من سكات خد الفشار ودخل دخل يتفرج على فيلم كان هبل. مرضاش يخش الفيلم التاني من غيرها رغم انها لو في مكانه ما كانش هيجي في تفكيرها. من سكات خد الفشار ودخل دخل يتفرج على فيلم كان هبل. مرضاش يخش الفيلم التاني من غيرها رغم انها لو في مكانه ما كانش هيجي في تفكيرها. كم مرة رجعت بالليل كلمته قالت له قد ايه في يومها افتكرته. وكلامها ده هز قلبه فرحه ونسى انها في الايام دي نسيته. اصلها قالت له يستنى ويصبر عليها وانه هيجي يوم من الايام تيجي ايده في ايديها. مش عارف ليه بتحكي له مرة على واحد تاني ولما قال لها ازاي قالت له ما تبقاش اناني. انا مش ممكن احبك وانك لازم تنساني. ما قالت لهش ليه بس من وقتها ما صدقهاش من كتر ما كان بيحبها. لكن طلعت قهرك نعرف وطلع هو واقف في الصف. وأتاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلام اللي هو بيحب يخشها. وأتاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلام اللي هو بيحب يخشها. فتح عيني بعد ما كانت مغمضة وقد ايه كان ظالم نفسه في كل ده. بس في يوم هيلاقي ست ستها وهتحبه اكتر ما كان هو بيحبها. ما قالتلوش ليه بس من وقتها ما صدقهاش من كتر ما كان بيحبها. لكن طلعت قهرك نعرف وطلع هو واقف وأتاري الدنيا مش حلوة كلها مش زي الأفلام اللي هو بيحب يخشها.